نفهمه على وجهه وعلى حقيقته. لأن البعض قد يقول هل يوجد مخالف لأهل السنة في إثبات الكرامة مع أنه يثبته؟ أنا أقول نعم، أثبت على وجه مخالف للحق. ألم يكن المصريون القدماء يثبتون اليوم الآخر ويعتقدون في اليوم الآخر؟ بلى، كانوا يثبتون ذلك، وآثارهم تدل على ذلك. الآثار تدل على البعث عند المصريين القبور، الحساب حتى موجود على المعابد، الميزان الذي يوضع فيه قلب الإنسان بأعمال ويوزن. إذن هناك عقائد عندهم تثبت البعث واليوم الآخر والحساب والعقاب. فهل كان اعتقادهم هذا اعتقاد حق أم اعتقاد باطل؟ كان اعتقاد ايه؟ باطل. من أين أتيت أنا بهذا؟ من قول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قومي، يتكلم عن يعقوب أبي وإخوتي أم يتكلم عن المصريين؟ يتكلم عن المصريين. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لأنه لو تكلم عن يعقوب لما جاز له أن يقول إني تركت ملة قوم، لأنه قال بعد ذلك: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذا حينما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، فهل كان المصريون القدماء يكفرون بالآخرة بمعنى الإنكار؟ أبدا، كانوا يثبتون الآخرة. ولكن لما كان إثباتهم للآخرة وللبعث بعد الموت على وجه يخالف الحق كانوا كفارا. فإذا هنا الإنسان الذي يعتقد اعتقادا على غير الوجه الحقيقي لا يعد موافقا للحق. أم يعد موافقا للحق؟ لا يعد موافقا للحق، واضح. ولذلك أهل السنة مذهبهم وسط في كل شيء، في باب القدر بين الجبرية وبين نفاة القدر، في باب الصفات بين المشبهة، مع أن المشبهة مثبتة لكنهم أفرطوا حتى وصلوا إلى التشبيه والتكسير. أهل السنة يثبتون ولكن بدون تمثيل وبدون تكييف. إذن هم وسط بين المشبهة وبين المعطلة، فالذي عطل خالف الحق، والذي شبه خالف الحق، الذي أثبت القدر حتى بالغ فيه فقال بالجبر خالف، والذي نفر القدر خالف، الذي غالى في أو في أهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام كالرافضة والشيعة على أنواعين وقعوا في محظور عظيم، فبعضهم أله أهل البيت والبعض فضلهم على من هو أفضل منهم، وفي الجانب الآخر هناك الناصبة الذين عادوا أهل البيت. أهل السنة وسط ينزلون أهل البيت منزلتهم الحقيقية، نتقرب إلى الله بحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحبهم دين، لكن لا نغلو فيهم غلو يناقض التوحيد، بمعنى أن نطلب منهم بعد موتهم، بمعنى أن نستغيث بهم نقول مدد يا حسين مدد يا كذا، لا يجوز هذا، هذا من الشرك. وفي نفس الوقت لا نعاديهم كمعاداة من عاداهم من الناصبة. موقفنا من الصحابة وسطي أيضا، أهل السنة وسط، فحينما جاءوا للكلام في الكرامة كانوا وسطا. طائفة غالت في قضية الكرامة للأولياء وقضية الأولياء، وهم الصوفية على درجاتهم، حتى كان القائلون بالبدعة الخطيرة المعروفة المشهورة ببدعة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وقعوا في أمور خطيرة، وجعلوا خاتم الأولياء أعظم من مين؟ من خاتم المرسلين. فحينما يجعل خاتم الأولياء، مفيش حاجة اسمها خاتم الأولياء، مفيش حاجة اسمها ختم الولاية، في أولياء لله

وقالوا هذا امر طعام وشراب. ايه طعام وشراب؟ لابد ان يكون الطعام والشراب ده ايه خارق للعاده علشان يقول لها بعد كده ايه وقري عينا. لانك لو جئت لامراه في هذه الحاله وقدمت لها ما قدمت وقلت لها قري عينا تقول لك اقري عندي ايه؟ ده انا في الحاله دي نفسي مسدوده، عمري ما هاكل ولا اشرب، ده انا بتمنى الموت مش كده ولا لا؟ لكن فكلي واشربي لاني حدثت قد جئت. والذي نداها من تحتها من؟ اميل الى ان الذي تكلم هنا المسيح وليس جبريل عليه السلام. اميل الى هذا لماذا؟ لان هذه سنة الله عز وجل في مثل هذه الامور، مثل ما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام لما قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. تكلم عما يعلمه عن العصر ولم يكن يعلم ما وراء السؤال، فقال له القيها يا موسى. هو ده الذي تفعله بالعصر، القيها يا موسى. فالقاها فاذا هي حيه تفعل. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. واضمم اليك جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم اليك واضمم يدك الى جناحك واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى. اذا لماذا حدث هذا؟ حتى يتحقق من المعجزة ويراها. فاذا قابل فرعون وقيل له القها يا موسى سيلقيها وهو يعلم لانه شاهد قبل ذلك، وحينما يدخل يده وجرب قبل ذلك. فاذا المعجزة يراها النبي والرسول ويتحقق بالعلوم الربانية قبل ان يواجه القوم، قبل ان يواجه القوم. فهذا ما حدث مع السيدة مريم، لانه حينما يقول لها بعد ذلك في الايات وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا الى اخره، فاشارت اليه الاشاره لانها متحققه ورات قبل ذلك وسمعت. فاشارت الى من؟ الى من تكلم تحتها، فناداها من تحتها اللي هو مين؟ المسيح نزل لتوه يتكلم، فناداها من تحتها ألا تحزني. ولذلك قالوا جبريل. لماذا جبريل في هذا الشأن؟ إن الذي تحتها حينما جاءها المخاض ليس جبريل، وإنما الذي تحتها من؟ الذي نزل لتوه في نفس اللحظة. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والسري له تفسيران، التفسير الاول رجل عظيم الذي يتكلم تحتك ونزل منك الان سري. السري يقال في لغه العرب عن الرجل الايه؟ العظيم، صراط القوم. الصراع جمع سري رجل عظيم. مش عارفه انت ولدت مين؟ انت ولدت من يختم النبوه في بيت بني اسرائيل، خاتم النبوة في البيت الإسرائيلي المسيح عليه السلام، وأنت لا تعلمين. ده شأنه كبير اللي بيتكلم ده. والقول الآخر السري بمعنى إيه؟ جدول ماء، ماء عذب أجراه الله تحته. قد جعل ربك تحتك سرية. ربك الربوبية الخاصة المضافة إلى كاف الخطاب. قد جعل ربك تحتك سرية وهزي اليك بجذع النخلة. تهز النفساء الضعيفة في هذه الحالة، تهز اليها والنخلة تريد رجلا شديدا يقوم بالهز. وهزي اليك بجذع النخلة. وجذع النخلة ليس له رأس، معنى ذلك انه جعل النخلة ذات الرأس المقطوع، المقطوعة والنخلة كالإنسان إذا قطعت رأسها تموت. فجزء النخلة مقطوعة الرأس تهزها فما الذي سيحدث وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟ والزمن لم يكن زمن رطب، لأنه لو كان في آخر ديسمبر أو أول يناير في الشتاء ما فيش رطب، في الشتاء ما فيش رطب. تساقط عليك رطب، إذا الخوارق رطبا جنيا، فكلي واشربي. حينما تأكلين وتشربين من أمور جاءت ككرامة الأمر يختلف، فحينئذ تعلم أنها ها تأوي إلى ركن شديد، وأن ربها كافلها، وأن ربها سبحانه وتعالى سيرد كيد الكائدين. إذن هنا ستأوي إلى ركن شديد، فهذا الذي حدث. فإذا لابد أن تكون الأمور كرامات للسيدة مريم رضي الله عنها. ولذلك قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به. الفعل الترتيب والتعقيب، خلاص بقى شجعت وأصبحت عندها قدرة ثبات رباط الجأش، فأتت به قومها تحمله. قالوا اللي كانت منتظره عرفات: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الكلام في تعريض بطريقة: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك تقية، وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، واثقة وعارفة، سمعته بيتكلم، فأشارت إليه. نظر القوم بعضهم إلى بعض: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ ما هذا؟ أما كفاك يا مريم أنك قد جئت بابن لا أب له؟ ألم شيوخ بني إسرائيل وشيوخ الهيكل تستهزئين بهم وتشيرون إلى ربيع صغير؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يعني أما كفاك ما فعلتيه؟ ثم الآن تستهزئين بنا؟ إيه ده؟ فقالوا لها: ألم نقل لكم إنهم قوم بهت؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. وبدأت المعجزة: آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم أكن جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. خذوا بالكم، لم يبرئ أمه بكلمة، برأ ربه من نسبة الولد. إني عبد الله، أول كلمة قالها ماذا قال؟ ها؟ لم يبقى أقول أمي بريئة، لأنه بمجرد أن يتكلم إذا أمه تبرأت بدون أن يشير إلى أمه أبدا. كل الذي قاله: إني عبد الله، إذا لست ابنا لله، ولست أقنوما من الأقانيم الثلاثة، ولست شريكا في عائلة مقدسة، ولا إني عبد الله. ولذلك السلام علي يوم أموت، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. ولدت، أموت، أبعث حيا، هذه المراحل الثلاثة تحدث مع كل إنسان. ولدت، أموت، أبعث حيا. إذا ليس بإله، الإله لا يولد، الإله لا يموت، الإله لا يبعث، لأن الإله قيوم السماوات والأراضين سبحانه وتعالى. فإذا حينما ننظر إلى هذه الكرامات التي حدثت للسيدة مريم، من ينكرها؟ من ينكرها يبقى بيغالط نفسه. يبقى عندي كرامة أهل الكهف، عندي كرامة كرامات للسيدة مريم، عندي كرامة لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ارمي ابنك في البحر وما تخافيش. انظروا الى تنفيذ الامر، ما بقولهاش ضعيف، حطيه بالراحه بشويش، لا فالقيه في اليم. ما هو طالما اراده رب العالمين موجوده لحمايته، ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين، يبقى يلقى ولا يحدث شيء على الاطلاق. فالقيه في اليم، سيلقيه اليم بالساحل، مش كده وبس، ياخذوا عدو لي وعدو له، ومع ذلك سينصر

ينقلون عنه بيان لإعجاز القرآن الكريم عظيم ويأخذون بكلام الله، ولكن يحذرون من إيه؟ من بدعة، ويقولون استخرجنا مش إلحاديات، لا، اعتزاليات من تفسير الزمخشري بالمنقاش، ينكر رؤية الله عز وجل لدرجة أنه يضعها بأسلوب يمر على أمثالنا، يعني في قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيكتب ويقول إيه؟ وأي فوز بعد دخول الجنة؟ إيه رأيك فيها دي؟ جميلة. يقولوا العلماء: اقبض عليه متلبس بتهمة الاعتزال، امسك امسك، فين الاعتزالية؟ يريد أن ينكر رؤية الله، بينكر رؤية الله عز وجل. يقول لك: وأي فوز بعد دخول الجنة؟ لا، في فوز أعظم من دخول الجنة، رؤية الله عز وجل، وأن يحل عليكم رضوان الله فلا يسخط عليكم أبدا، مش كده ولا لا؟ يقول لك: وأي فوز بعد دخول الجنة؟ يقول لك: امسكه، هو بيمكن الايه؟ الرؤية. واضح؟ فجاء المعتزلة الأوائل وكانت لهم شبهات في نفي الكرامة، لكن أن تأتي المدرسة العقلية التي كان يترأسها الشيخ محمد عبده فيقوم برد أمور في الكرامات، وكان قولهم في هذا لم يكن اختيارا لمذهب المعتزلة. هل كان محمد عبده، وبالذات سبكم من محمد عبده، رشيد رضا كان هدفه أن يكون معتزلة، هذا كان بيحارب المعتزلة برد على المعتزلة. طب لماذا أخذ ببعض أقوال المعتزلة في بعض الأمور مثل هذه؟ ليه؟ كرد فعل، لأنهم مروا بظروف شديدة جدا، الإلحاد الأوروبي والاستعمار الأوروبي في البلاد في ذلك الوقت، وبدأ من يتسمون بأحرار أوروبا الذين خرجوا على دينهم وكفروا بدياناتهم، وفي إثر الثورة الفرنسية التي قامت على الكنيسة في الغرب، اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، والذي يخرج يقول والعياذ بالله. ولذلك القرن التاسع عشر يسمى بقرن الإلحاد، قرن الإيه؟ ظهرت في النعرات الإلحادية. يقول قائل نهرو: لأن ألقى في بحر متراكم الأموات أحب إلي من أن أعتقد أن لهذا الكون إله، والعياذ بالله. ده نهرو. تجد غيره يقف مثلا في مسيرة كبيرة أو مظاهرة في أحد الميادين الأوروبية ويقول للشعب: أيها الشعب، أنت الله، لأنك أنت الذي صنعت أكذوبة الألوهية، وهكذا. فبدأ القرن التاسع عشر قرن الإلحاد والمد الشيوعي والمد المركزي، لدرجة أن الكنيسة وجدت نفسها في مأزق عظيم. بعد ذلك انتقلوا إلى بلادنا من أجل أن يقوموا بالقضاء عن طريق الاستعمار، الثالوث المدنس: الاستعمار والاشراق والتبشير لدار تطويق الأمة الإسلامية. ولم يكن للأمة الإسلامية وقتها لا مدفع ولا سيف. الإسلام انتشر بالسيف، طب المرة دي الإسلام بقى هو اللي بيصد الهجمات. صدع بماذا؟ بسيف. أين السيف؟ البلاد استعمرت كلها واحتلت كلها، لم يكن هناك سيف ولا ضرب ولا حرب. ووجدنا الاستعمار بجيوشه المسلحة وبعتاده يطوق الأمة الإسلامية، حتى وصل إلى الهند. حتى الهند احتل المسلمون هناك. ليس هذا فقط، بل والمد التبشيري يعمل عمله في أين؟ في المدارس الإسلامية، تبشير. حتى أن زوامر القس المعروف المبشر الكذاب الدجال يلقي بأوراق تبشيره وبكذباته وبطعنه في الإسلام في صحن الأزهر. حتى إن أحد علماء الأزهر كان يجلس في شيخ عمود في حلقة من الحلقات وألقي إليه في وسط الحلقة نشرة تبشيرية، فقال: حتى في الأزهر، حتى في الأزهر يأتي التبشير. سبحان الله، دولة محتلة ليس عندك قدرة على شيء. زويبر يبقى مسؤول عن وضع سياسة التعليم، دلوه المباشر مسؤول عن وضع نظام التعليم في مصر، المسلمين المسؤول عن وضع التعليم في بلادهم، دلوه الإنجليزي النصراني قف السيس. أما الاستشراق فدخل في كل شيء. كتب المسلمين تم تحقيقها عن طريق المستشرقين، ولغاية دلوقتي عندنا كتب إلى الآن حينما نريد أن نحصل عليها من الذي قام بطبيعها؟ المستشرق، مش عارف أرثر جبري أو كذا، تجد كتب المسلمين، كتب لغة، كتب شعر، دواوين شعر، كتب تفسير، كتب حديث، كتب في الأشباه والمظاهر، كتب في أصول الفقه، كتب قام حرب. من أراد أن يقف على حقيقة التبشير يقرأ أباطيل وأثمار لمحمود شاكر. اللي فيكم عايز يعرف حقيقة التبشير وأصول التبشير وأسس التبشير فليعكف على قراءة أباطيل وأثمار لمحمود شاكر. ومن أراد أن يقف على حقيقة الاستشراق فعليه بمقدمة المتنبي التي سماها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. مين؟ محمود شاكر رحمة الله عليه، مثقف، شيخ المثقفين، بس مش الثقافة إياها، ثقافة كتاب وسنة. بس محمود شاكر ده عقبة عندهم لسبب، أي حد بيجي يتكلم يقولوا عليه ده شيخ معمم. محمود شاكر مش شيخ معمم، ده أديب وشاعر، واخدين بالكم؟ أديب وشاعر وصاحب مدرسة عملاقة في التحقيق، تحقيق التراث والأدب، وكله ذهب إليه في بيته، وكله بس إيديه، وكله أراد أن يتعلم منه وأخذ منه إجازة علشان يقال عنه أنه أديب عشان يمر. فمحمود شاكر قيمة وقمة، ولذلك عندي محمود شاكر كله بيقوله بقى بالتعبير بيفرمل. لكن لما يجي عالم من العلماء الأزهريين ويتكلم، أو عالم معلم، تتقلب الدنيا، ده راجل مالك انت ومال الثقافة، الثقافة ليها أهلها ولها لغتها. لا، محمود شاكر شيخ المثقفين، شيخ الأدباء، شيخ الشعراء، مش كده؟ فالمقصود هنا إني أما جاءوا إلى هذه الأمة أرادوا أن يقتلعوا جذورها، فتصدى لهم الإسلام. الإسلام بدون جيوش، بدون سدود، بدون حدود، بدون سيف، بدون مدفع، منزوع السلاح، ومع ذلك قهرهم. والله الذي لا إله غيره، قهر الإسلام الإلحاد، أقسم بالله، ضربه في مقتل، وحجمه، وحدده، بل ظهرت معجزة قول الله تعالى، بل جاء بالحق عن محمد عليه الصلاة والسلام وصدق المرسلين. في أثناء المد الإلحادي الذي ما استطاع شيء أن يقف أمامه، أخذ كل ما وقف في طريقه كالسيل المندفع، أخذ كل شيء في طريقه، ضع كل شيء في طريقه، وكان من الممكن أن تفنى المسيحية، أن تفنى المسيحية وإلى الأبد، واليهودية وإلى الأبد، لأن عصر العقل والتحرر كل الناس، نحن لا نريد أن نؤمن إلا بالمنظور، لا نؤمن إلا بالمحسوس، عالم مادي، ثورة صناعية، عالم مادي، اقتلوا كل غيب، مفيش حاجة اسمها علم غيب، خلاص ماتت الأساطير القديمة، كل الديانات أساطير، أصبح الأنبياء تجار مخدرات، الدين أفيون الشعوب، فلنقضي عليه. وجاءوا كادوا أن يقوموا بالقضاء على هذه الديانات في الغرب بالفعل، حتى جاءوا واصطدموا بالإسلام فقط، بدون جيوش وبدون دول، كله أصبح منهارا. ومع ذلك حينما اصطدموا بالإسلام، بالنصوص، بالقرآن والسنة، تحققت المعجزة، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هم سقط عندهم كل شيء. اقرأوا ما كتب طه حسين في الشعر الجاهلي،